حينئذ إذا دخل عليه وقت العصر ولو ذهب طيلة الوقت ثم دخل عليه وقت العصر وأراد أن يصلي فهو جامع، لأنه نوى أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى، فأخذ منه أن من نوى شيئا كان له ومن لم ينوه لم يكن له. هذا أصل عند العلماء، من نوى شيئا كان له بقول إنما الأعمال بالنيات، ومن لم ينوي شيئا لم يكن له، هذاك منطوق وهذا مفقود. إنما الأعمال بالنيات منطوق أن من نوى شيئا كان له، ومفقود أن من لم ينوي شيئا لم يكن له. قال رحمه الله: ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في السفر كما في حديث معاذ، وجمع بين الظهر والعصر، وجمع بين المغرب والعشاء. وأجمع العلماء على أن الجمع في أربع، فيجمع بين المغرب والعشاء، ويجمع بين الظهر والعصر، وأن الفجر لا تجمع لا إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها. فالجمع يختص بهذه الصلوات، والجمع بين الصلاتين بالسفر قول جمهور العلماء رحمهم الله، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فثبتت به السنة. فكان إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس والظهر أخر الظهر إلى وقت العصر فجمع جمع التأخير، وإذا ارتحل قبل أن تغرب الشمس أخر المغرب إلى وقت العشاء فجمعهما، أي جمع جمع تأخير. وأما إذا ارتحل وحرك دابة أراد أن يسافر ويرتحل وقد زالت الشمس ودخل وقت الظهر، قدم الضوء العصر إلى وقت الظهر فصلاهما معا. وكذلك أيضا إذا ارتحل بعد غروب الشمس أراد أن يرتحل بعد غروب الشمس قدم العشاء إلى وقت المغرب فصلى المغرب وجمعها معا. وقد جاء عن عمر عن عبد الله عن الصحابة رضي الله عنهم تطبيق هذه السنة، فقد روى النسائي وغيره في سننه أن عبد الله بن عمر أرسلت إليه امرأته صفية أنها في آخر أيام الدنيا وأنها مقبلة على الآخرة، وكان في مزرعته بالفرع بوادي الفرع المعروف. فروى الراوي أن ابن عمر لما جاءه خبرها ركب على دابته فأذن عليه المؤذن فصار يستحث من معه على الصلاة حتى أخرها فصلاها بعد دخول وقت العصر وكذلك من المغرب والعشاء، ونسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنها سنة محكمة لأنه عمل بها الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن منع من الجمع، وخلافا لمن منع أيضا من أحد نوعي الجمع فأجاز التأخير ولم يجز جمع التقديم، والصحيح أنه يصح الجمع تقديما وتأخيرا. قال رحمه الله: ويجوز في المطر بين العشاءين خاصة. ويجوز في المطر بين العشاءين خاصة، في حديث من السنة الجمع بين المغرب والعشاء في المطر، وهذا الجمع جمع خاص بسبب المطر، ويؤكد حديث ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مطر ولا سفر، فدل على أن المطر من الأعذار، ولكنه يختص بالمغرب والعشاء لشدة المؤونة والعناء فيهما أكثر من النهار. فهذا على الصفة الغالب الجمع يكون بين العشاءين ولا يكون بين المغرب والعشاء، بين الظهر والعصر في أصح قولي العلماء رحمه الله. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر. المسافر مأخوذ من السفر، قالوا أسفر الشيء إذا بان واتضح، والسفر سمي سفرا لأنه يسفر عن حقيقة الإنسان وأخلاقه من الصبر والجلد والتحمل، فلا يبان يظهر الإنسان على حقيقته إلا في حال المؤونة والمشقة ومنها السفر. ولذلك لما شهد شاهد عند عمر رضي الله عنه كما روى البيهقي في سننه قال له عمر رضي الله عنه: إني لا أعرفك فاذهب وأتني بمن يعرفك، يعني يزكيه، لأن الله يقول ممن ترضون من الشهداء، فلا بد يكون القاضي يعلم يعرف الشاهد بالعدالة أو يزكى عنده بها. فجاء رجل يزكيه قال ما تعرف؟ قال أعرف عنه الخير، أعرفه بالخير أو لا أعلم عنه إلا خيرا. قال هل كنت جاره؟ أأنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل عاملته بالدينار والدرهم الذين يستدل بهما على صدق الرجل وأمانة ووفائه؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال اذهب فإنك لا تعرف. وقال الرجل ائتني بمن يعرفه. فأصبح السفر يجري حقيقة الإنسان في أخلاقه وتحمله وجلده وإيثاره وصبره، يسمي سفر من هذا الوجه. وقوله باب صلاة المسافر لما كان السفر أحكام خاصة في الصلاة، نسب أن يعتني العلماء بذكر أحكامه في باب المستقل، فقال رحمه الله: باب صلاة المسافر. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحكامه والمسائل التي تتعلق بالصلاة في حال السفر. نعم. قال رحمه الله: وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، وهي مسيرة يومين قاصدين، وكان مباحا له، فله قصر الرباعية خاصة. قال رحمه الله بهذا شرط القصر للصلاة في السفر، وهو أن تكون المسافة مسافة سفر، بينها أنها 4 فراسخ، هو بريد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 16 ليلة. هذه المسألة راجعة إلى ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المرأة بأنها مسافرة إذا قطعت مسيرة اليوم، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه خرج دون اليوم، فخرج إلى الخندق، وخرج إلى أحد، وخرج إلى قريظة، وهي على 4 أميال من المدينة، ومع هذا لم يقصر الصلاة، فثبت بهذا أن أقل ما سمي في الشرع سفرا هو مسيرة اليوم، فثبت أن ما دون اليوم ليس بسفر لخروجه إلى أحد وخروجه إلى بني قريظة خارج المدينة برازا، ومع ذلك لم يقصر الصلاة، فدل على أن ما دون اليوم ليس بسفر، وأن من خرج إلى مسيرة اليوم أنه مسافر، لأن الشرع يريد أن يمنع المرأة من أقل ما يصدق عليه أنه سفر، فقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة. وفي هذا الحديث فائدتان: الفائدة الأولى أن التحديد يكون بالزمن ويكون بالمكان، بالزمان والمكان. بالزمان يوم، مسيرة يوم، أن تسافر مسيرة يوم، وبالمكان مسيرة. وعلى هذا لو كانت المسافة التي تقطعها المرأة ويقطعها الرجل بعيدة تقطع في الزمان القليل فهو سفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع أطلق عليه سفر، قال: مسيرة يوم. فلو ركبت الطائرة من منطقة إلى منطقة خلال نصف ساعة وهي على بعد 300-400 كيلو فهو سفر، لأنها مسيرة. فإن ضاق الزمان رجعنا إلى المكان، لأن الشرع سماه سفر، وإن ضاق المكان رجعنا إلى الزمان، كما في الجبال الشاهقة ونحوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل في وصف السفر الزمان والمكان، أكد هذا هدي السلف الصالح، فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، لما سئل عن قصر الصلاة إلى الجموم، مر الظهران اللي هو وادي فاطمة الآن، من مكة إلى وادي فاطمة، فسئل رضي الله عنه عن قصر الصلاة إلى الجموم، فقال: لا، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف. جدة كانت على مسيرة يوم، لأنها كانت قرابة 75 كيلو قبل أن يتسع العمار، الآن ليست على مسافة سفر، لأن يتسع العمار في جدة ومكة وقصر ما بينهم، لكن في زمان ابن عباس رضي الله عنه ما كان الذي بينهما يقارب 75 كيلو، لأنه مسيرة يوم وليلة. فهذا يدل لما قال: ولكن إلى جدة وعسفان والطائف، فلم يجعل مطلق الخروج سفرا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بأهل مكة إلى منى ويخرج، وإلى عرفات ويخرج الحرم، ولم يأمرهم بقصر الصلاة. صحيح أنه أمر بإتمام الصلاة بمكة كما في الفتح، قال: أتم الصلاة إن قوم سفر، ورواية حجة الوداع ضعيفة، والأولى حسنها بعض أهل العلم، فسكت عن التنبيه لسبق التنبيه عليه في مكة، ومن هنا يتمون وراء الإمام، وجمعهم جمع نسك، ومن هنا جمع أهل مكة في عرفات، وجمعوا عشية مزدلفة ولم يجمعوا بمنى، لأن هناك مقصود للنسك، في يوم عرفة يراد به التفرغ للدعاء، وفي المشعر أن ينام مبكرا ثم بعد ذلك يتفرغ للدعاء في المشهد، أو رفقا بإطالة العناء بين، لكنه للنسك. وعلى هذا فإنه لابد من مسافة السفر، فإذا قطع مسافة السفر فهو مسافر، وإن كان دونها فليس بمسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل مطلق خروجه من المدينة في سفرة، وقد بعث الصحابة في بعض الأماكن ولم يأمروا أن يقصروا الصلاة، ولم يجعل محكم السفر فيما دون مسافة اليوم والليلة. فالشاهد من هذا أن من يقول أن تحديد العلماء لليوم والليلة إنما هو بالأهواء والآراء وما في دليل ليس بصحيح. العلماء رحمهم الله الجمهور لما قالوا أنه لابد من مسافة للسفر هذا شيء باستقراء الشرع، قالوا ما وجدنا الشرع يسمي السفر سفرا إلا في مسيرة اليوم والليلة. وما معنى قوله أن تسافر مسيرة يوم وليلة؟ هو يريد أن يمنعها أن تسافر وحده، فجاء وسمى هذه المسيرة سفرا، فنحن ندين الله أن هذه المسيرة سفر لأن الله ورسوله سماها سفرا. هذا ليس بأهواء ولا بل هو من النص. قال بعضهم إن العلماء حد الأميال، وعلى هذا لو أنه نقص من الميل خطوة ما يقصر الصلاة، لو أتم الميل يقصر الصلاة، نقول وما العيب في ذلك وما الحرج؟ إذا قيد الشرع وأعطي حد مستنبط من الشرع لو نقص شعرة نقول بنقصانه، وتم فهو تم. ألا ترى الرجل في مكة لو خطأ خطوة واحدة داخل حدود الحرم لا ينفر صيده ولا يعضل ولا يختلى خلاء، ولو خرج خطوة فليس في الحرم ينفر الصيد ويصيد. إذن هذه تقديرات شرعية ليس فيها من غضاضة على أهل العلم ولا منقص لهم، وليست محلا للتهكم، بل هي مستنبطة ولها ما يدل عليها، والجمهور قائل بهذا. مسيرة اليوم والليلة زمانا أو مكانا، قدرت هذه المسيرة بسير الإبل، يعني قال مسيرة، فجاء الفقهاء لكي يبينوا للناس أحكامهم، والناس فيهم ضعف الأزمنة المتقدمة لهم علم باللغة وأحوالهم تساعدهم على معرفة النصوص، فكل ما تأخر الزمان ضعفت مدارك الشريعة، حتى لما حددوا هذه التحديدات وجدنا من لا يحسن حتى ضبطها، فما بالك إذا لم يحددوا بها. فوضعوا هذه التحديدات معونة على الوصول للحق، وجدوا أن الإبل تسير في اليوم والليلة هذه المسافة، وهي مسافة الأربعة برد يوما وليلة أو يوم نهارين أو ليلتين، اليوم والليلة 24 ساعة، النهارين يوم الليل 24 ساعة يصدق عليهما نهاران، نهار 12 ساعة والنهار الثاني 12 ساعة 24 ساعة، أو ليلتان على عند، لأنهم إذا قالوا ليلتين أو نهارين مرادهم كما قال صلى الله عليه وسلم إن النهار 12 ساعة مرادهم عند الاعتدال، فنهاران تامان 24 ساعة، ليلتان تامتين 24 ساعة، أو يوم وليلة. هذا الذي أخذ من الشرع. نظر فوجد أن البعير في الزمان المعتدل الذي ليس فيه هيجان الرياح وليس بمحمل بالثقل، سيره المعتاد في هذا الزمان أنه يسير بريدا واحد أربعة فراسة أي 16 ميل، وعلى هذا قالوا إنه يقصر في هذا القدر. البريد أربعة فراسخ وفرسخ 3 أميال، إن البريد من الفراسخ 4 وفرسخ 3 أميال فلتسمع، فالمجموع أصبح 16 فرسخ 48 ميل. المقصود من هذا أن لا يعاب على العلماء رحمهم الله هذه التقديرات إذا كان لها أصل، إضافة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم طبقوا هذا. ابن عباس رضي الله عنه يسأل عن مر الظهران، مر الظهران وادي فاطمة في القديم يبعد ما لا يقل عن 30 إلى 40 كيلو عن مكة، لأن مكة كان وادي طوى خارج مكة الذي هو الزاهر الآن، فإذا حسبت من أطراف مكة من الحثائر أو بعد الحثائر بقليل حتى تستدم إلى الجموم، أطراف الجموم ومر الظهران ما لا يقل عن 35 كيلو، ومع هذا قال لا، وهي خروج، وفعلا من يخرج لها يتعنى، ومع ذلك قال لا، أي لا يقصر الصلاة، فلم يجعل مطلق الخروج سفرا. هذا وجه تقدير العلماء بهذا القدر، وقدر في زماننا ما بين 70 تزيد قليلا 72 كيلو إلى 80 كيلو، فهذه المسافة هي السفر، فإذا احتاط إلى 73-75 كيلو فهو أفضل، وهي مسيرة اليوم الليلة غالبا. قال رحمه الله وكان مباحا له فله قصر الرباعية خاصة. الشرط الأول مسافة السفر، الشرط الثاني يكون السفر مباحا، لأنه إذا كان معصية لم يجوز له أن يستبيح الرخص، لأنه مأمور أن يرجع عن سفره، هذا السفر لا يعتد به الشرع، وعليه لا يستبيح الرخص ولا يقصر الصلاة، ولكن إذا حصل له ضرورة فقد الماء أو نحوها تيمم من سبب آخر. أما الرخص لا تستباح بالمعاصي، وكان مباحا أي كان سفره مباحا. فلو خرج لسفر ولما قال مباح شمل سفر التجارة، كان يسافر للتجارة أو يسافر للنزهة أو السياحة في الوجه الشرعي المباح، يريد أن يروح عن أهله وولده، يسافر إلى نهر أو سافر إلى بلد في ترويح لأهله بالمباحات ونحو ذلك، هذا سفر مباح. النص رحمه الله على السفر المباح من باب أولى إذا كان السفر واجبا، كان يسافر لحج فريضة فيقصر، أو مندوبا إليه كان يسافر لتفريج كربة مسلم فإنه مندوب إليه، أو يريد أن يعود مريضا في بلد آخر مسافر. وهنا ننبه على أن البعض يخلط بين مسألة شدة الرحال وبين مسألة السفر للقرب. السفر للقرب ليس بمحظور، شدة الرحال للأماكن، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد أي للمواضع، وليس المراد أن يسافر للقرب كان يسافر لبر والدين أو عيادة مريض أو طلب علم ونحو ذلك. فيفرق بين المسألتين، فالشاهد أنه يقصر الصلاة في السفر المباح والواجب والمندوب، وكذلك لو كان السفر مكروها لا يصل إلى التحريم. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يأتم بمقيم. إلا أن يأتم بمقيم فيتم الصلاة وراءه، إذا أدرك الصلاة تامة، لحديث ابن عباس رضي الله عنه مضت السنة أن يتم المسافر وراء المقيم، وهذا هو الأصل، إذا أدركها من أولها فإنه يتم الصلاة وراءه. نعم. قال رحمه الله: أو لم ينوي القصر. أو لم ينوي القصر، فهذا بعض العلماء إلى أن الأصل في الصلاة أنها ركعتان، فهي الأصل، والإتمام عارض، ومنهم من عكس فقال الإتمام هو الأصل والقصر عارض، وهذه هي مسألة النية. واستدل لها بقوله قول أم المؤمنين عائشة في الصحيح: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. ومن هنا قالوا يشترط إذا أراد القصر أن ينوي، إذا أراد أن يصلي ينوي. ومنهم من نظر إلى الحال فقال لا تشترط النية، ولا شك إذا نوى استبرأ لدينه وعرضه. والقول بأن الأصل في الصلاة ركعتين يضعف النية، لكن من حيث الأدلة نظرا يقوى اعتبار النية، ولذلك إذا صلى فإنه ينوي القصر إعمالا للأصل وخروجا واستبراء لدينه. نعم. قال رحمه الله: أو ينسى صلاة حذر فيذكرها في السفر. أو ينسى صلاة حذر فيذكرها في السفر، فإنه يجب عليه وهو في حال السفر أن يتمها. يعني مثلا خرج أذن عليه الظهر وخرج ونسي أن يصلي الظهر، وكان خروجه بعد دخول وقت العصر، فصلاة الظهر نسيها. أو مثلا نسي العشاء ولم يصلي، ثم لما جاء الفجر نوى أن يسافر، فتذكر وهو مسافر أنه لم يصلي العشاء، فتذكر رباعية في السفر. أما إذا تذكر ثنائية الفجر ما في إشكال، إذا تذكر الرباعية في السفر أتمها، لأنها واجب عليه أربع ركعات، والقضاء يحكي الأداء، فمأمور بأداء حق الله عز وجل عليه. قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى، ودين الله أربع ركعات عليه دين كاملة. العكس لو كان مسافرا ثم تذكر حذرا فالشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل، وهذه قاعدة لها أدلة وشرنا إليها في حديث عدي رضي الله عنه بالأمس. فإذا شك في الرخصة وهي إسقاط الركعتين والأصل أنه يصلي أربعا، فحينئذ يقضيها أربعا، لأن الشك في الرخص يجب الرجوع للأصل، فالأصل في الثنائية في السفر رباعية، فيجب عليه أن يصليها أربعا. قال رحمه الله: أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام. لما ذكرنا هذه المسألة ومسألة من سافر وقد مسح على خفيه ثم أقام، أو مسح وهو مقيم ثم سافر، كلها ترد إلى قاعدة الشك في الرخص يجب الرجوع إلى الأصل، وهذا استبراء للدين. نعم. قال رحمه الله: وللمسافر أن يتم والقصر أفضل. وللمسافر أن يتم، دليل على أن القصر ليس بواجب، والقصر أفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد قصر الصلاة ولم يتمها، وهذا هو أصح قولي العلماء رحمهم الله. للقصر للمسافر أن يتم صلاته، مثلا لو جئت تصلي بجماعة وهؤلاء الجماعة مقيمون، ولو صليت صلاة المسافر عبثوا في صلاته، حصل تشويش وحصل، فتصلي بهم أربعة من باب أنك تخشى أن تفسد عليهم صلاتهم فيتكلمون ويلغطون. فأنت لست في مسجد مثل زمان النبي صلى الله عليه وسلم محدود تستطيع تنبههم أو تستطيع تعيق، أو جئت وتصلي وجاءت جماعة كثيرة، وغلب على ظنك أيضا أنك إذا سلمت يحصل خلل، نفس الشيء أردت أن تتم. وحينئذ يكون الإتمام لسبب، إلا في الأصل اتباع السنة والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: عليكم برخص الله التي رخص لكم. فالله رخص لنا أن نصلي الرباعية ركعتين، فنلتزم بهذه السنة ولا نزيد إلا لسبب وموجب. قال رحمه الله: ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم. هذه المسألة متى يتم المسافر الصلاة؟ إذا قدم المسافر إلى بلد لا يدري هل يخرج غدا أو بعد غد في القريب، فإنه يتم يقصر مدة إقامته ولو طالت. فلو قال أخرج غدا بعد غد وهو متردد، كان تكون عنده تجارة أو مصلحة، يقصر الصلاة ما شاء الله ولو جلس شهور. وهذا شبه إجماع بين العلماء رحمهم الله. وكثر عن أنس مالك رضي الله عنه أنه صلى 6 أشهر في فتح تستر في غزو الصحابة رضي الله عنهم في الفتوحات وهو يقصر الصلاة، لأنهم ما يدرون، هم محاصرون لتستر فلا يدرون تفتح اليوم أو غد، فهم نازلون، ولكن هذا النزول قد يطرأ في أي طارئ يخرجون منه. حمل عليه دليل هذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بتبوك 17 ليلة يقصر الصلاة. فلما نزل على تبوك، تبوك كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم ماء يريده المسافرون، لم تكن مدينة فكانت مورد ماء، فنزل عليه عليه الصلاة والسلام بالجيش وأرسل العيون على بني الأصفر هم الروم لكي يأتوه بالأخبار هل هناك جيش أو لا. فهذه العيون التي أرسلها لا يدري عليه الصلاة والسلام هل تأتي غدا هل تأتي بعد غد، يعني أرسلهم من أجل أن يستدلوا حقيقة الأمر. فالقول بأنه يعلم أنهم سيمكثون أكثر من 4 أيام مكابرة، ولا يعلم، قد يأتي بعد ساعة يقول له الروم بحذائك أو بجوارك، وهو لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه إلا ما أطلعه الله عز وجل. فالشاهد من هذا أنه لا يشك أحد أنه لا يعلم مدة جلوسه على تبوك، فصار يقصر الصلاة وهو جالس حتى استتم هذه المدة. هذه السنة عند خفاء المدة، وهي أصل قضية صلاته بتبوك وقصره 17 ليلة وقيل أكثر من ذلك. الأمر الثاني إذا نزل وهو يعلم، الصورة الثانية أن ينزل على الماء أو ينزل المدينة أو القرية وهو يعلم مدة نزوله، أو طالب يريد أن يدرس في موضع شهورا ثم يرجع، فإذا نزل فحينئذ إما أن ينوي أكثر من 4 أيام أو ينوي أقل منها. فإذا نوى 4 أيام فأكثر فإنه يتم بمجرد نزوله، وإذا نوى أقل من 4 أيام فإنه في حكم المسافر. إذن ما الدليل على وضع 4 أيام فاصلا بين الإتمام والقصر؟ ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمهاجرين أن يبقوا بمكة 3 أيام. المهاجر في حكم الشرع إذا ترك بلدا لا يجوز له أن يرجع فيقيم فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو ترك شيئا لله فلا يرجع فيما تركه لله، ولذلك الصحابة ما سكنوا مكة ولا أقاموا بها بعد هجرته. فلما توفي سعد بن خولة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لكن في الحديث الصحيح في الصحيح: لكن البائس سعد بن خولة يرقي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة لأنه مهاجر، ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقاب الخاسرين. فرثى له أن فاته الأجر، فدل عن الأصل أن لا يبقى في المقام الذي المكان الذي هاجر منه. هذا دلت عليه السنة على أنه لا يبقى ولا يقيم في المكان الذي هو فيه. إذا ثبت هذا فمعنى ذلك لما رخص لهم في 3 أيام ولم يرخص لهم في اليوم الرابع، فهمنا من هذه السنة أنهم في اليوم الرابع يكونون في حكم من أقام. ولذلك الشرع قد يأتي بالشيء صريحا وقد يأتي به ضمنا، فلما جعل الأربعة الأيام فاصلا بين أن يقيم وبين أن لا يقيم وما دونها ليس بإقامة وإذا وصل إليها فهو مقيم، رخص للمهاجرين ثلاثة أيام، دل على أنه في اليوم الرابع يكونون في حكم المقيم. فأخذ من هذا طائفة من أهل العلم رحمهم الله أن الأربعة الأيام غير يوم الدخول والخروج إذا تكون تامة، فاصل بين الإقامة وعدمها. هذا هو أصح قول العلماء. ومن أهل العلم من رجع إلى احتساب عدد الصلوات فجعل إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل خروجه لمنى يوم التروية يوم الثامن أنه قدم في صبح رابعة عليه الصلاة والسلام، وأيضا في رجوعه وقبوله، فجعلوا العدد بعدد الصلوات كما ذكر المصنف رحمه الله. والصحيح ما ذكرنا أن العبرة بالإقامة بالأيام وليست بعدد الصلوات. قال رحمه الله: وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. وإن لم يجمع على ذلك يعني ما يدري المدة التي يقيمها، أما إذا علم المدة تامة كان يعلم أنه شيء الشهر شهرين، ولكن لا يعلم هل هي ثلاثة شهور أو أربعة، لا يدخل في هذا. بعض الطلبة يأتي للدراسة أو يسافر للدراسة من خارج ويمكث شهورا ثم يقصر الصلاة، يقول لا أعلم المدة، والعلماء يقول إذا لا يعلم المدة يقصر، هذا جزما حتما يعلم أنه سيبقى أكثر من أربعة أيام. إنما المرخص له فيما لا يعلم في الخروج، يقول أخرج اليوم أخرج غدا، كما في فتح تسهر كان الصحابة رضي الله عنهم لا يعلم أن تفتح غد أو بعد غد أو تفتح بعد شهور، ما في جزم بمجاوزة المدة الفاصلة بين القصر وعدم. وعلى هذا يفرق بين من يعلم عند قدومي أنه سيجلس حتما ما زاد عن الأربعة كطالب العلم إذا جاء طلب العلم في مكان أو عنده دراسة بالأشهر بالأسابيع أو عنده دورة بالأسابيع، فهذا حتما يعلم ولو كان لا يعلم عين المدة التي سيقيم، لكنه يعلم أنه سيجاوز المدة الشرعية التي ضبط بها الفرق بين المقيم والمسافر. فأصبح هناك ثلاثة أنواع: مسافر ومقيم وفي حكم المقيم، مسافر ومقيم وفي حكم المقيم، والخلاف في حكم المقيم. أما المقيم فلا خلاف فيه، وأما المسافر فلا خلاف فيه، وإنما خلاف في حكم المقيم ما هو ضابطه والرجوع إلى ضوابط الشرع أولى، لأننا إما أن نقول أن كل من سافر يقصر مدة سفره، وهذا من أصعب ما يكون، فإن الرجل يسافر ويجلس في المكان وهو يعلم أنه يجلس فيه الشهر والشهرين والثلاثة والأربعة، علمنا حتما خطأ هذا، فطلبنا والتمسنا من الشريعة التقدير الأقرب، فوجدنا أنها تفرق بين المقيم حقيقة والمسافر حقيقة بما هو قسيم ثالث، فهو في حكم المقيم، فليس مسافرا من كل وجه ولا بمقيم من كل وجه، وهو من نوى أن يجلس في بلد أكثر من أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج. قلنا غير يوم الدخول والخروج لأن وجدنا السنة تستتم الثلاثة وتحكم بالدخول بالرابع، إذا معنى ذلك تكون أربعة تامة، ولا تكون تامة إلا بإلغاء يوم الدخول ويوم الخروج. لو سافر للتدريس في قرية فمشى يوم الجمعة ووصل يوم الجمعة قبل غروب شمسه، فحينئذ تحسب السبت تسقط الجمعة، وتحسب السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، هذه أربعة أيام. فإن سافر يوم الأربعاء قبل غروب شمسه فهو مقيم، أو نوى أن يسافر يوم الأربعاء قبل غروب شمسه فهو مقيم، لكنه لو سافر وقدم بعد غروب شمس يوم الجمعة قد دخل في السبت، أو قدم بعد صلاة العشاء ليلة السبت، أو قدم بعد صلاة الفجر، فالسبت يلغى تاما وتستأنف الأحد الاثنين الثلاثاء، ثم تنظر الأربعاء هل سيسافر بعد غروب الشمس تستتم له الأربع أيام، أو تكون سفره بعد انتهاء الدوام فهي دون الأربع فيقصر إذا نوى بعد انتهاء دوامه وقبل غروب الشمس والأربعاء، ويتم إذا نوى بعد غروب الشمس. هذا من حيث الأصل. وإذا قلنا إنه نوى الأربعة أيام يتم بمجرد الدخول، يعني إذا دخل القرية انقطع عن حكم السفر ولزمه الإتمام. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة القوم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وأطال الله في عمرك على عمل صالح يرضيك، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول: هل يسجد للسهو إذا تدارك؟ وجزاك الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا كان في التدارك صورة الزيادة سجد. مثلا الآن لو أن شخصا نسي الركوع وهوى للسجود ثم تذكر قبل أن يدخل الركعة الثانية، رجع فركع ثم رفع ثم سجد السجدتين ثم أتم الصلاة، فيسجد سجود زيادة لأنه زاد الركوع وزاد السجود إذا كان سجد قبل، زاد السجود والجلوس منه إذا كان سجد أكثر من سجدة، وعلى كل حال يكون في حكم الزيادة، والأغلب في مسائل التدارك أنها فيها زيادة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ الثاني يقول: أما عفوا إذا كان التدارك مراد به أنه وقف ثم نسي الركوع فأراد أن يسجد، فلما انحنى قبل أن ينتقل إلى ركن الركوع قبل أن يسبق عليه أنه راكع تذكر فتدارك، يجب عليه أن يرجع ثم يركع. صورة المسألة: شخص يصلي فسعى قرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر ثم ظن نفسه أنه بعد الركوع فأراد أن يسجد، فهوى يريد السجود، طبعا إذا هوى إلى قدر الركوع فقد زاد ركنا، لأن الانحناء إلى قدر الركوع ركن، وهو الذي يوجب فساد الصلاة. ولذلك لو كان واقفا في الفريضة ثم حنى يريد أن يشيل شيء من الأرض وهو في الفريضة إلى قدر الركوع فسد الصلاة، إلا إذا كان في ضرورة يدفع بلاء أو عمل عمل لأجل، لكن من دون حاجة أو من دون ضرورة. فإذا هوى يريد أن يسجد فتذكر أنه لم يركع، هنا المسألة، إذا تذكر أنه لم يركع قبل أن يصل إلى الركوع يرجع، وحينئذ أو حتى إذا وصل حتى يرجع. لماذا؟ لأن هذا الهوي كان للسجود لا للركوع، والأصل في السجود والركوع، هناك مسألة تسمى عند العلماء القصد إلى الركوع والسجود، وهو مذهب طائفة من العلماء أنه لا يصح ركوعه إلا بالقصد، فحينئذ لما قصد السجود فهذا هوي لغير المأمور به شرعا، لأن السجود لاغي وليس موضع سجود هنا، فهو هوي لاغي فلا بد وأن يرجع حتى يقصد الهوي. ومن أمثلتها كما ذكروا لو أصابه فزع فرفع رأسه من الفزع ثم قال أكمل للجلسة بين السجدتين، قالوا يرجع حتى، كل من أجل أن تكون عبادة مقصودة شرعا، لأن هذا الرفع كان لفزع ليس من الصلاة ولم يكن عبادة، وهو مأمور أن يصلي العبادة أركانا وانتقالا بينها، وهذا أشار إليه الأئمة رحمه الله في المطولات في الفروع. الشاهد أن التدارك إذا حصل به التدارك، إذا لم يحصل به الانتقال إلى ركن وتحقق الزيادة لا يسجد. مثلا لو أنه تذكر ورجع، يعني أراد أن يسجد وتذكر أنه عليه الركوع فرجع مباشرة ثم ركع، هذا الهوية الذي دون الركوع لاغي ولا يجب له السجود سهو. لماذا؟ لأنه لم يصل إلى حد الزيادة المؤثرة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول: إذا سلم تسليمة واحدة ثم تذكر أنه لم يركع، هل يجب أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستمر، أم يستمر بدون أن يكبر تكبيرة الإحرام؟ وجزاك الله كل خير. إذا سلم من صلاته لا بد وأن يرجع مكبرا لوجود الفاصل، لأن التسليم غير التكبير، لكن لو تذكر النقص أثناء التشهد قبل التسليم فالتكبير يجزئ، لأنه تكبير انتقال للرفع من السجود صادق على الجلوس وصادق على القيام. ولذلك من تذكر وهو في التشهد الأخير يظن أنه قد تمت صلاته وبقيت له ركعة يقوم مباشرة، ما يقول الله أكبر، لأن تكبيره لجلوس التشهد وإن قصد به جلوس التشهد لكنه هو في الأصل تكبير انتقال كما ذكر في هذه الحالة، فيسقط عنه جلوسه ويجب عليه أن يقف، وحينئذ لا يكبر. هذا بالنسبة إذا ما تذكر قبل السلام، ما إذا تذكر بعد السلام فالسلام لا ينقل في الركعة الثالثة ولكن التكبير ينقل، ومن هنا يرجع مكبرا لأن التكبير الأول ألغي بدخول السلام فقات بدخول الأجنبي، وحينئذ يجب عليه أن يكبر كما يقول العلماء انقطع تكبيره، يعني انقطع تكبير الجلوس بوجود السلام الفاصل بينه وبين الركوع. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول: أصلي الليل ولله الحمد وأقرأ من المصحف، فهل في ذلك شيء؟ كذلك تصلي زوجتي خلفي دائما، وذلك لأنها تعاني من إسواس الظهر في الصلاة، فهل في ذلك شيء وجزاك الله خيرا؟ صلى الله عليه الشيعة يشفي مرضى المسلمين أجمعين. أما ما سألت عن قراءة المصحف وجرى عليه العمل أنه لا بأس به ولا حرج, وهي من الحركة لمصلحة الصلاة, كما لو أراد أن يختم القرآن في قيام الليل أو أراد أن يقل خطأ ويكون حافظا للقرآن لكن ما يريد أن يخطئ, يريد أن يقرأ القرآن كاملا, فقرأ من المصحف لا بأس, لأن من المؤمنين عائشة كانت تأمر مولاها ذكوان أن يصلي بها, فدل هذا على مشروط المصحف, وكان يقوم بهن بالمصحف, يقوم بهن بالمصحف, فدل على أنه لا بأس ولا حرج من القراءة بالمصحف, وأن هذا لا يؤثر في الصلاة, وعلى هذا يجوز لك أن تصلي بالمصحف, ولكن عليك أن تنتبه لمسائل مهمة, منها أنك مثلا إذا أردت تسجد والمصحف في يدك فعليك أن تراعي السجود على السبعة الأعظم وأن تسجد على كفك, فإما أن تضع المصحف على الأرض وتحتاج قبل الصلاة بوضع شيء إكراما لكتاب الله عز وجل, وإما أن تضع أصبعك في مكان المقرأ ثم تجعل القرآن قائما وأصبعك في موضع المقرأ ويكون راحتك على الأرض, هذه هي إحدى الطريقتين التي يمكن الإنسان يصلي بهما في المصحف, والبعض يضع المصحف تحت الراقي, لكن المشكلة أنه إذا سجد لا يتمكن من المجافاة, وإن كان تمكن منها بسيط لكن لا بأس أن وضعه لكي يحقق السنة أكثر, لا شك أنه يخوي ويجافي, أن النبي صلى الله عليه وسلم جخ في سجوده صلوات الله وسلامه عليه, وعلى كل حال يجوز لك أن تصلي بالمصحف ولا بأس بذلك ولا حرج فيه الله تعالى. فضيلة الشيخ يقول السائل, وهل تصلي زوجتي خلفي دائما؟ ما في بأس, المرأة تقوم مع زوجها الليل يبارك الله لها ولزوجها, فنعم الرجل ونعم المرأة, رحم الله امرأة قام من الليل فأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء, ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهها الماء, هذه رحمة من الله عز وجل, ودعا النبي صلى الله عليه وسلم, فإما خبر أنه ستصيبه من رحمة, ولا شك أن المصلي مرحوم لأن الصلاة رحمة من الله بالعبد, وإما أنه إن شاء دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم, من أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة فهو مرحوم, جعل الله وإياكم ذلك, فالمقصود أن هذا من أفضل ما يكون, بارك الله للرجل في زوجته حينما يمرها بطاعة الله عز وجل وحينما يجتمع معها بطاعة الله, وأي بيت ذلك البيت الذي اجتمع فيه زوجان تحت سقف واحد يذكران الله عز وجل, يذكران الله عز وجل بأفضل وأحب ما يكون إليه وهو الصلاة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تفسوا ولم أن خير أعمالكم الصلاة, فهي خير العمل وخير الطاعات وخير القربات, فإذا قام مع زوجه لا بأس بذلك ولا حرج أن يصلي بها وأن تتبعه في صلاته, والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ, هذا السائل يقول, ما حكم صلاة الجماعة وهل يتأين المسجد أو يجزئ صلاة الرجل مع الرجل في سوقه أو بيته وجزاكم الله خيرا؟ صلاة الجماعة على أصح قول العلماء وجوبها, أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يلاومني إنه تكون الظلمة والسيل والمطر, فهل لي من رخصة؟ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم, ثم لما تولى قال له أتسمع النداء؟ قال نعم, قال أجد فإني لا أجد لك رخصة, هذا يدل على تأكد صلاة الجماعة ولزومها, واستدل له بقوله تعالى إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك, فأمر الله أن تقوم الطائفة والجماعة, وهذا في أشد الأحوال والظروف وهو صلاة الخوف, فدل هذا على لزومها, وأنه يجب على المسلم شهودا إلا إذا كان عنده عذر فلا بأس ولا حرج أن يتخلف عنها كالسفر والمرض ونحو ذلك, والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ, هذا السائل يقول, هل صلاة الليل سرا أم جهرا؟ وهل القنوت سرا أم جهرا وجزاك الله خيرا؟ صلاة الليل تصح سرا وتصح جهرا, والأفضل أن تكون جهرية يرفع فيها الإنسان, يرفع الإنسان فيها صوته بقدر ما يسمع نفسه ويزيد قليلا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم, لأن الله تعالى يقول لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا, وجاء حديث الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على عمر قال له اخفض, قال لأبي بكر ارفع, لأن أبا بكر كان يسر ويقول أسمعت من أناجي، وعمر كان يرفع بقوة وكان يقول أوقد الوسنان وأطرد الشيطان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفض، لأنه إذا خفض قويت النفس على الخشوع أكثر، وقويت على التدبر الآيات أكثر، لأن إجهاد النفس برفع الصوت يؤثر على التدبر. ومن هنا جاءت الشريعة وسطا بين الإفراط والتفريط، الأكمل والأفضل في هذا الحال أن يكون بين الجهر العالي وبين الإصرار المخافت. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل السنة أن يحافظ الإنسان في السفر على قيام الليل وطول المقرأ؟ وماذا لو كان مع رفقة له وخاف الرياء؟ وجزاكم الله خيرا. أما من حيث الصلاة، صلاة الليل في السفر لا بأس بها ولا حرج، إن كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم ترك قيام الليل في السفر، ولكن أثر عن بعض الصحابة ورفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد في السنن، فإذا صلى في السفر لا ينكر عليه. وأما بالنسبة لقيامك الليل مع الجماعة والرفقة، فقولك أنك تخاف الرياء على نفسك، إذا كانت نفسك ضعيفة لا بأس أن تترك وتنمي ذلك، أنك تخاف الرياء وتخاف العجب، نفسك ضعيفة ما تأمنها، نعم من حقك هذا، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وأصول الشريعة دالة على هذا، فمفسدة الرياء عظيم، ولأنه إذا قام على هذا الوجه لم يكن له أجر، كان عليه وزر، والقيام للأجر لا للوزر، بمعنى أنه لا يأمن أن يغتر فيعجب، فكأنه يعصي الله عز وجل من حيث يظن أنه يطيعه، مثل هذا ليس من الطاعة والقربة. هذا وجدنا بعض العلماء شدد إذا غلب على ظنه أنه يفتن في دينه. وأما إذا كان الإنسان يخاف هذا خوفا، هذا من الشيطان، صلي ولا عليك، ووطن نفسك بالإيمان بالله عز وجل والثقة والقوة، الاعتصام بالله جل جلاله وعدم المبالاة بالناس، وأكمل الناس إخلاصا من لم يبالي بالناس حوله، وإن من الناس من رزقه الله الإخلاص، فإن صلى أو تزكى أو تصدق أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر استوى عنده أن يكون بين الناس أو يكون وحده. هذه من علامات الإخلاص وأمارات الإخلاص. والشيطان يتسلط على بعض الصالحين والأخيار أنه كلما أراد خيرا يقول له لا، لا يقول أنك تريد الرياء، لا يمكن تعجب بنفسك، ما عليك جاهد، والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فجاهد، صلي وحاول، إذا وجدت عجبا أن تستغفر الله وأن تدعو الله عز وجل. فكم من عبد قام الليل فحبب الناس في قيام الليل فله مثل أجوره، فما صلوا إلا كان لهم مثل أجره، ولا تأتم بهم قوم إلا كان لهم مثل أجوره. هذا فضل عظيم. فجاهد رحمه الله واجتهد والله يعينك، وأنت على باب خير تحتسب. وأما كونك تترك للظنون الضعيفة فلا، إنما تجتهد وتوطن نفسك بالثقة بالله عز وجل والله لا يخيب. وهذا في كثير من الطاعات، البعض لا يصلي بالناس، البعض لا يخطب الجمعة، البعض لا يفتح درسا يخاف الرياء، يخاف الرياء. هذا كله يعني ينبغي أن يضبط بضوابط الشرع. هناك الخوف المحقق والغالب، وهناك الخوف الموهوم. والخوف المحقق والغالب إما أن يمكن دفعه وإما أن لا يمكن دفعه، وحينئذ إذا أمكن الدفع وجب عليه الدفع، خاصة إذا كان تعين عليه أن يصلي أو يخطب أو يوجه لشدة الحاجة إليه. وأما ما يعين الإنسان على عدم المبالاة بالرياء، ما الذي عند الناس؟ ماذا عند الناس؟ من هم هؤلاء الناس الذين يحيون من الموت ويشفون من الأسقام والآلام؟ من هم هؤلاء الناس الذين هدوك من الضلالة أو أرشدوك من الغواية؟ الفضل كله لله جل جلاله، وهذا الذي أمامك لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، عبد من عباد الله الضعفاء، ولربما أصابه العجب بك فرماك بعين كانت بلاء عليك في دينك ودنياك وآخرة. ما الذي يطلب الإنسان من مراءة هؤلاء؟ وإذا خاف من رياء فعليه أن يتذكر عظمة الله جل جلاله، وعليه أن يتذكر ما عند الله سبحانه وتعالى. وإذا وطن نفسه بالإيمان والتوحيد والإخلاص وارتقى إلى مراتب اليقين سدده الله ووفقه وأعانه وثبته. أما إذا تقاعس وامتنع فكثير من الخيرات تحبس عن الناس، وكثير من المنافع تحبس عن الناس في هذه الظنون الفاسدة. فعلى كل حال ينبغي عليك أن تعالج نفسك وأن تنظر فيما هو أصلح لك في دينك ودنياك وآخرة. أولا اجتهد في قيام الليل إذا سهل عليك حضرا وسفرا فإنها نعمة عظيمة من الله جل جلاله، وإذا أعطاك الله نعمة فكن أحرص الناس على أن تحافظ عليها. ثانيا، إذا جئت في السفر ووجدت فتنة وأمكنك أن تجاهد لدفعها فاجتهد رحمك الله في دفعها، وليكن عندك شعور أن الله معك، ومن كان الله معه فنعم المولى ونعم النصير، وتعلم أن هذه الوساوس من كيد الشيطان، والله أخبر أن كيد الشيطان كان ضعيفا. فإن غلب على ظنك أنك لا تقوى على دفعها ولا تقوى على مجاهدتها فخذ بالسلامة، وانوي في قرار قلبك أنك تخاف على دينك، فحينئذ يعوضك الله في الأجر والمثوبة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله تصل بعد المغرب كما نسأل.